ذكر فضيلة المحاضر أن القيامة قد يفضي إلى الشرك. هناك بعض المسؤولين إذا لم يقم له الإنسان قد يغضب عليه ويعاقبه، فماذا يعمل معه؟ لا يجوز القيام ولا يغير ولا ينبه لبعلها، لا يجوز لولا أن تكره الآن بل عنه، وأنت الحمد لله تعرف أنت لا تحب شيء لا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم.